بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كلمة الصيام كما لا يخفى في لغة العرب المراد بها الإمساك عن شيء مما يعتاده الإنسان سواء من الكلام أو الطعام أو الإضراب عن ذهاب ومجيء. قال صام فلان إذا أمسك، لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إني نذرت للرحمن صوما يعني لا أتكلم. كذلك أيضا في قول الشاعر العربي خير صياما وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة، المراد من هذا أن الصيام منها ما يصهل ومنها ما هو ممسك. كذلك سمي الصائم صائما لأنه قد أمسك عما كان معتادا أن يتناوله من الأطعمة. وحقيقة الصيام ومعناه هو أن يمسك الإنسان عن شيء من المفطرات التي كان يتناولها، وهي الطعام والشراب بأنواعه وما يفسد عليه صومه. وبهذا يعلم نقيض الصيام ومفسداته، وهي ما كان مخالفا لحقيقة الإمساك. وما كان مخالفا لحقيقة الإمساك هو الطعام والشراب بجميع أنواعه. ثم ما يخرج من هذا المعنى من حقيقة الإمساك في مواضع عديدة قد دل الدليل عليه، وثمة خلاف في كلام العلماء فيه، هل مما لا يدخل في جوف الإنسان مما يغذيه كمسألة الجماع في نهار رمضان ومسألة القي ومسألة الحجامة وغيرها مما يخرج من الإنسان ولا يدخل في جوفه. ما كان محل إجماع عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى هو ما يدخل في جوف الإنسان من الأغذية، وما يخرج هو محل خلاف عند العلماء، ويأتي الكلام عليه بإذن الله. أحسنك صاحب الفضيلة، يرد هنا أمر يسأل عنه كثير من الناس، المنافذ الجسم منها ما هو معلوم ظاهر كالفم والأنف ونحوها كقطرات، هل هناك منافذ أخرى للجسم ممكن أن يرد المفطر إلى الجوف جوف الإنسان منها؟ إذا قلنا إن الصيام المراد به هو الإمساك عن المفطرات، والمفطرات هي الطعام والشراب بأنواعه سواء كان الشراب ماء أو لبنا أو عصيرا أو غير ذلك، أو كذلك كان الطعام مثلا خبزا أو رزا أو دقيقا أو نحو ذلك، فإن هذا الطعام إذا دخل جوف الإنسان كان مفطرا، ودخوله من منفذين وهي المنافذ الأصلية التي تصل الإنسان. الإنسان السوي يطعم من فمه، ولكن الإنسان غير السوي الذي يكون مثلا مريضا أو به عاهة ونحو ذلك يدخل ربما الطعام عن فيه كما يفعله أهل الطب في أصلنا وفي غيره، يوضع الطعام في الأنف ويصل إلى جوفه. كذلك من كان به مثلا عطش شديد ونحو ذلك يوضع قطرات مثلا في أنفه حتى تصل تدريجيا إلى جوفه، مما يسهل بعد ذلك الأكل عليه باستمرار وقوة. إذا عرف أن المنفذ الأصلي إلى الجوف هو الفم والأنف، هي منافذ مباشرة إلى الجوف وإيصال الطعام في ذلك سهل وميسور، يبقى المنافذ الأخرى التي تكون منفذ إلى الجوف ما يسمى بالبلعوم والمريء تصل بعد ذلك إلى معدة الإنسان، هي منافذ متعددة. بعد المنافذ الأصلية وهي المنفذ الأول الفم ثم الأنف، ثمة منافذ ظنية، أولها منفذ العين، الثاني منفذ الأذن، الثالث منفذ الإحليل، إحليل الرجل في ذكره، الرابع هو منفذ الدبر، دبر الإنسان، ثم يليه بعد ذلك هو منفذ قبل المرأة. وذكر بعض الفقهاء من المنافذ أيضا يظنونها منافذ هي ما ينفذ إلى جسد الإنسان من بشرته، والمنافذ التي تصل إلى جوف الإنسان. منهم من يذكر يتوسع في هذا كمسألة الرأس ووصوله إلى مخ الإنسان ونحو ذلك ما يصل غذاء. من نظر في كتب الفقهاء وجد أنهم يصيبون في أبواب المفطرات وخاصة في كتب أهل الرأي، ومنهم من ذكر من المفطرات 60 مفطرا، وهذا ضرب من ضروب المبالغة التي لا تتكئ على دليل من كلام الله عز وجل ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هدي السلف الصالح. الفم والأنف متفق عليهما، تبقى العين والأذن. الأذن ليست منفذا إلا في حالة واحدة، إذا كانت الطبلة مشقوقة فإن هذا يصل إلى جوف الإنسان، وأما إذا كانت سليمة فإنها لا يصل إلى جوف الإنسان على الإطلاق. أما العين فإنها منفذ ظني ولا يصل إلى جوف الإنسان إلا شيء دقيق ويسير جدا، وهذا ليس بأكثر من ما يصل إلى جوف الإنسان عن طريق فمه في حال المضمضة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عاصم بن لقيط بن صابر عن أبيه قال عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، في قوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، في قوله بالغ إشارة إلى جواز المضمضة بالنسبة للإنسان ومبالغة مكروهة عند عامة الفقهاء. فإذا تمضمض الإنسان من الماء والماء لا طعم له، قطعا أنه سيختلط شيء من الماء بلعابه ثم يتحلل ويصل إلى جوفه، وهذا أكثر مما قد يصل إلى جسد الإنسان بمعدته عن طريق المنافذ الظنية وهي العلم. ولهذا يرى عدم رجحان ما يذكره بعض الفقهاء أن ينهى عن وضع شيء في العين من القطرات أو المراهم أو استعمال الكحل. من يذكر هذه المسائل مسألة القطرات والأدوية التي توضع في العين يلحقها بأصل جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهي مسألة الكحل للصائم، جاء في حديث أنس بن مالك وجاء في غيره قد روى الترمذي وغيره من حديث محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكتحل بالإثمل وهو صائم، وجاء في رواية النهي عن ذلك، ولا يصح في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الكحل للصائم. ويبقى النظر في وصول المنفذ هذا إلى جوف الإنسان من جهة الطب، ومن نظر إلى كلام أهل الطب يعلم أن العين ليست منفذا أصليا بل هي منفذ ظني، وثم أن الذي يصل إلى جوف الإنسان وقلب قليل ما تقدم إشارة إليه ما يصل إلى فم الإنسان. أما بالنسبة للأذن فهي ليست منفذا عن الإطلاق إذا كانت مشقوقة، وإذا كانت مشقوقة فهو شيء ضئيل. عليه ينتج من هذا هل يحترز من وضع القطرات في العين أو المراهم؟ قال لا يحترز من هذا على الإطلاق حتى لو غلب على ظن الإنسان أنه يصل ولو شيء يسير، وقال أن هذا أمر معفو عنه كحال العفو في المضمضة. ولكن لو قال أني سأتعمد أن أوصل هذا الشيء إلى جوفي، وقال أن هذا لا يمكن أن يقع ويتصور من مؤمن العاقل. وإن قال شخص أنه يمكن يتصور، يقال الذي يتعمد إيصال الشيء إلى جوفي عن طريق عين لماذا لا يصل عن طريق الفم أصلا؟ ورود التعمد في هذا لا حاجة إليه، مذكره بعض الفقهاء في هذه المسألة، وضرب من ضروب الكلام الذي لا حاجة إليه والإطناب الذي لا ينبغي ذكره. صاحب الفضيلة يرد سؤال من بعض المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، يقول أني بعد القطرة سواء كانت في الأذن أو في العين والعين بالذات يجد طعمها في فمه ربما، فيستشكل أن صيامه قد بطل أو فسد بسبب هذا الذي يجد. هو ما يوضع في العين أو يوضع في الأذن المشقوقة الطبلة ويجد الإنسان مثلا طعم في جوفه ونحو ذلك، يقال أن هذا أمر وضع وله طعم، ولو تمضمض الإنسان بشيء مثلا من السكريات أو شيء مثلا من الأملاح لوجد هذا في جوفه قطعا، لأنه يلتئم لعابه ثم يتحلل إلى جسده. وإنما كان الناس يتمضمضون بماء لا طعم له، وهذا هو الأغلب، ثم لا يجد الطعم في جوفه مع أنه يقطع يقينا بتحلل شيء من ذلك. هذا الأمر اليسير لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه ما يوجد في حلق الإنسان من طعام ما يوضع في العين أو في الأذن. أحسن إليك، المنافذ الأخرى هل هناك أيضا منافذ ظنية؟ هناك من المنافذ ما يذكرها بعض الفقهاء يظنون أنها منافذ وهي ليست منافذ، كمسألة الإحليل ولا يصل إلى المعدة وهو فتح ذكر الرجل، كذلك الدبر ليس من المنافذ، كذلك أيضا قبل المرأة ليس من المنافذ إلى المعدة إلا بصعوبة شاقة يصل عن طريق الرحم أو يصل عن طريق الأمعاء ثم يصل إلى المعدة ونحو ذلك، وليس من المنافذ قطعا التي توصل. لهذا يعلم أن من أخذ ما يسمى بالحقن عن طريق الإحليل أو الدبر، ما يسمى بأيضا التحاميل للصائم الذي لا يستطيع مثلا أكل الأدوية عن طريق الفم أو الأنف، فإن هذا لا يعتبر من المفطرات على الإطلاق.